تقوم على عقيدة ثابتة راسخة في قلوب موقنة مؤمنة بأن هذه النصوص الحية هي أمر ذي الجلال ونهيه، وهي إرشاده وتوجيهه ووحيه. فإذا اجتمعت القلوب على توحيد ربها وأشربت حبه وتعظيمه والمذلة له واتباع وحيه، استقامت على أمره ونهيه وسلمت لشرعه كما آمنت بقدره. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وإياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك ولا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك ولا تؤذي منهم أحدا، واتق الله في نفسك، لا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة، واتق الله في وطنك، لا تجره إلى الفوضى ولا تهيج الأحقاد بين أهله ولا تثر الفتن بين أبنائه. اتق الله في وطنك، لا تسلط عليه عدوا ولا تخن. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ اتق الله في وطنك ولا تثر فيه القلاقل والمحن ولا تبغ فيه الزلازل والفتن، واعلم أن نعمة الأمان في الأوطان من أجل نعم الله على الإنسان. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. ودليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان ثم تقبل على الرعي والأكل، وأنها إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول منه شيئا حتى تموت. وهذا دليل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. ونعمة الأمان في الأوطان ككل النعم تتطلب الشكر عليها، فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكرها بالاعتراف بها بالقلب باطنا، وثنائي على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريفها في مرضات المنعم بها والمسديها. ومن الكفر بنعمة الأمان في الأوطان العبث باستقرار الوطن وأمنه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه حتى يصير الشعب المصري ضحكة على الشفاه ومضغة في الأفواه. ذكرت جريدة الوفد في عددها الصادر في يوم الأربعاء الثالث من شهر صفر سنة 1433 الموافق 28 من ديسمبر سنة 1100، ذكرت الجريدة في ذلك العدد أن الباحث العالمي جاك ديفون صرح لقناة CNN بقوله: لم أرى شعبا غبيا همجيا مثل الشعب المصري، يحرقون تراثهم وتاريخهم، يحرقون المجمع العلمي العالمي ويقصون بجانبه، ويهينون جيشه، وهذا الجيش يحترمه قادة جيوش العالم لقوته. قال: والطريف جدا أنهم متأكدون أنها مؤامرة على بلدهم لتقسيمه، ورغم هذا من الممكن أن تدفع لبعض الفتيات أو الشباب أو الإعلاميين 1000 يورو وتطلب منه فعل أي شيء لتدمير تاريخ هذا البلد الغني بتاريخه، وسيفعل دون أي تفكير. قال: والذي لا يعرفه الكثيرون عن هذا البلد، يعني مصر، أن الإعلاميين المشاهير هنا يملكون ملايين الدولارات ولا يساعدون مثلا أي مستشفى للفقراء، وعند حدوث حرب في مصر فإن هؤلاء المشاهير سيغادرون بلادهم. قال جاك ديفون: وهنا حقيقة أحب أن أعترف بها، وهي أن كثيرا من دول العالم ومنها دول عربية وأمريكا يحسدون هذا البلد، يعني مصر، لأنها دولة قديمة وعريقة وتاريخها قديم، بمعنى أن لهم أصولا وجذورا مثل دولة العراق، ومعظم الشعب المصري لا يهتمون، يذهبون للمدارس والجامعات، ويذهبون للعمل، ويذهبون للسوق لشراء الطعام كأن شيئا لم يحدث. ويتركون قلة من الغوغاء والمتخلفين واللصوص والبلطجية يهدمون ويسقطون دولتهم. بل والأغرب من هذا كله أن بعض قنواتهم الفضائية وقناة التلفاز المصري تؤيد كل هذا. وسأل جاك ديبون أخيرا: أليس هذا بشعب أحمق؟ والجواب: لا، ليس بأحمق، ولكن البغاة بأرضنا يستنسر، والبغاة ضعاف الطير تستنسر حتى تصير نسورا على ضعفها وقلة حيلتها. ليس هذا الشعب بأحمق، ولكن استنوق الجمل، أي طلب الجمل أن يكون ناقة فكانها إلا قليلا. وأغلبية الشعب الصامتة وجماهيره الكاذحة المرهقة تنظر ولا تبصر وتسمع ولا تدرك، وكأنما كان لها قول الشاعر: فلنتاجر في المهاجر ولنفاخر بمزايانا الحسان، ما علينا إن قضى الشعب جميعا أفلسنا في أمان. رب تار رب عار رب نار حركت قلب الجبان، كلها فينا ولكن لم تحرك ساكنا حتى اللسان. وهذه تعليقات وتعقيبات على بعض ما قلته الجمعة الفائتة وعلى بعض ردود الأفعال عليه. أولا، هل يمكن أن نلخص أساليب الإخوان المسلمين وطرقهم وسلوكهم في جملتين اثنتين؟ مع امتداد تاريخ الجماعة واتساع رقعة الأرض التي يحيا عليها معتنق فكرها، هل يمكن؟ الجواب: نعم. الإخوان المسلمون يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي. ثانيا، نحن هنا لنبين أمورا شرعية، لا لنمارس دعاية انتخابية. الجمعة يرفع الأذان لها في 10:12، والذي قلته يوم الجمعة الفائتة كان كما رآه من رآه مقروءا في جملته، أي كنت كتبته قبل الجمعة بفترة طالت أو قصرت. واللجان الانتخابية للجولة الأولى للرئاسة كانت قد غلقت أبوابها في 9 من ليلة الجمعة، وبقي يدلي الناخبون داخل اللجان بأصواتهم إلى آخرهم، ثم شرع بعد ذلك في فرز الأصوات وعليه. فلم تكن الفترة الزمنية بين ذلك كله وخطبة الجمعة بالطويلة الممتدة، بل لم يكن هنالك حسم بشيء يخص النتيجة ولا جزم بأمر، حتى إن حزب الحرية والعدالة لم يعلن عن النتيجة الأولية إلا بعد العشاء من يوم الأحد، ثم أعلنت النتيجة النهائية أعلنتها اللجنة الانتخابية الرئاسية يوم الاثنين. فهل يرى القول أن يوم الاثنين الماضي جاء قبل خطبة الجمعة الماضية؟ فكنت على علم بما سيكون وما ستسفر عنه نتائجه. ثالثا، أسست جماعة الإخوان المسلمين فأي جمعية أهلية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية وتمارس نشاطها في إطار مواد قانون الجمعيات الأهلية وتخضع للرقابة المالية والإدارية من الجهات المعنية كالجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهات الرقابية التابعة لوزارة الشؤون. هكذا كان الأمر أولا. ثم قام محمود فهم النقراشي بحل جمعية الإخوان المسلمين، وكان رئيسا لوزراء مصر ووزيرا لداخليتها وحاكما عسكريا للبلاد، وأدى قرار الحل لاغتيال النقراشي في قلب عرينة في وزارة الداخلية. أطلقت عليه رصاصات أودت بحياته، وكان الذي قام بذلك الاغتيال طالبا في كلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، اسمه عبد المجيد حسن، أحد طلاب الإخوان ومن أعضاء النظام الخاص للإخوان المسلمين. ثم قامت حركة الجيش في يوليو سنة 1952، وقع الصدام لاحقا بين قيادة الثورة والجماعة، فقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1954 ما يلي: تعتبر جماعة الإخوان المسلمين حزبا سياسيا، ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب، ولم يعد إشهار جمعية الإخوان المسلمين إلى اليوم. وبناء عليه فليس هناك قانونا كيان رسمي يقال له الإخوان المسلمون، ولا يصح قانونا أن يقوم أحد بمقاضاة من ينتقد الفكر الذي قامت عليه الجماعة أو خلفته قياداتها عبر عقود من السنين، لأنه ليس هناك كيان قانوني يقال له الإخوان المسلمون يوكل غيره أو يخوله الحديث باسمه أو يفوضه المطالبة بحقه. فجماعة الإخوان المسلمين كالجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التبليغ والدعوة من حيث كونها جميعا جماعات ليس لها اعتبار قانوني، هذا شيء. وشيء آخر، وهو أن حزب الحرية والعدالة بمقتضى قانون الأحزاب الذي أقر الحزب به وخضع الحزب له عند تأسيسه ويسري عليه قانونه، لا يمثل تمثيلا قانونيا جماعة الإخوان المسلمين التي لا وجود قانوني لها أصلا. فالحزب قانونا لا يمثل الجماعة، والجماعة قانونا لا وجود له، بل إقرار الحزب بأنه قائم على أساس فكر الجماعة وأنه ملتزم به يؤدي بحسب قانون الأحزاب الذي أقر به وخضع له، وعلى حسب الإعلان الدستوري الذي دعا إلى التصويت عليه، يؤدي ذلك كله إلى حل. ففي التعديل الذي شمل المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، ورابعا عدم قيام الحزب في مبادئه وبرامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وقد صدر تعديل قانون الأحزاب في 23 من شهر ربيع للآخر سنة 32,400 الموافق ل28 من شهر مارس سنة 11,000. وفي المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الذي استفتي الشعب المصري عليه في 19 من مارس سنة 11,000 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 منه وصدر في 30 من مارس سنة 11,000 المادة الرابعة من الإعلان الدستوري في الموضع المذكور للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. انتهت المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الذي صوت الشعب عليه بنسبة غير مسبوقة بالإيجاب. فمن الناحية القانونية ليس هناك ما يقال له جماعة الإخوان المسلمين، ومن الناحية القانونية لا علاقة لحزب الحرية والعدالة ولا لرئيسه تبعا بجماعة الإخوان المسلمين ولا بفكره. وبناء عليه فأي نقد للجماعة وفكرها لا يمكن أن يعد طعنا في الحزب ولا مرشحه، ولا يمكن أن يكون انتقاصا من شخصه ولا صفته. رابعا، إن عجبي لا ينقضي من تفاجئ الناس بما قلته الجمعة الفائتة، لأن الذي قلته يقضي به العقل والقياس وأقوال قادة الجماعة في القديم والحديث مقروءة ومسموعة بل ومنظورة. فأما العقل فمن البديهي أن أي نظام يحل محل آخر، فيبد أن يبدأ بتغيير بل باستئصال كل ما يتصل بسابقه بسبب، خاصة إذا كان النظام الجديد ذا عقيدة ما دينية كالإخوانية أو إلحادية كالشيوعية أو ثورية كالليبرالية أو الديمقراطية إلى غير ذلك. ولا يتصور عقلا أن يحل نظام محل نظام ثم يبقي على سابق، هذا أمر بدهي، فكيف يفاجأ الناس بما قلت وأي جديد فيه وكيف لم يفكروا فيه وكيف لم يقعوا عليه؟ فمنهم من وقع دونه ومنهم من تجاوزه. وأما القياس ففيه مثالان قريب وأقرب. فأما القريب فثورة 52، فقد قامت باستئصال كل مظاهر الملكية والنظام الذي كانت تقوم عليه الملكية، وتم تغيير ذلك تغييرا كاملا حتى غيرت البنية الاجتماعية واعتدي على الملكية الخاصة بالتأميم والمصادرة، فصودرت وأممت أموال الخلق التي حصلوها. الثالث ثوار بحل ذلك سيدخل، وأفتى لهم بوجوب بقائهم في السلطة ولو إلى حين، وقد غيرت أمور كثيرة تغييرا كاملا، فغير اسم مجلس النواب بل غير اسم الدولة. فأي جديد في أن يغير اسم الدولة إذا تغير النظام؟ وقد وقع ذلك من عهد قريب، فغير اسم الدولة فصارت من المملكة إلى الجمهورية، بل محي اسم مصر منها فصارت الجمهورية العربية المتحدة. فأي غرابة إذن فيما قلته؟ وأما المثال الأقرب فلينظر الناظرون إلى غزة، فإن منظمة حماس لما انفصلت بالقطاع عن فتح غيرت القطاع شكلا ومضمونا على حسب معتقدها وعلى حسب توجهها وقناعاتها، فهذا هو القياس على القريب والأقرب. وأما أقوال قادة الجماعة ومنظريها مما هو دليل على كل نقطة ذكرتها، فيمكن بحول الله وقوة أن آتيك بعشرة أقوال على كل نقطة نقطة مما ذكرت. هذا ليس بخاف على أحد وليس بالسر المكنون في كهف مهجور لا يصل إليه أحد إلا بعد فك الطلاسم والتعامل مع الجن الأزرق، بل هو أمر مبذول، هو على طرف البنان، يستطيع كل أن يحصل عليه وأن يصل إليه، ولكن الناس لا تدري ما ذهب. فإن الناس في مصر بعد أحداث ووقعة 25 من يناير، فإنما محيت لواكرهم وغيبت عقولهم وفتحت على أخلاقهم ماسورة من مواسير الصرف غير الصحي، فإلى الله المشتكى وحده. خامسا، جماعة الإخوان المسلمين بشهادة بعض أخطابها ممن أقيل أو استقال قد حادت وانحرفت كثيرا أو قليلا عمن هجم مؤسسها، خاصة فيما يتعلق بالتربية، وهذا ذائع شائع لا ينكر، يعرفه من آتاه الله رب العالمين ذروا من العقل وقدرا من السمع، فهو يعلم أن كثيرا من القادة والمنظرين من الأثبات عند القوم يقولون في ثورة ظاهرة وينشرون ذلك في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة، يصرحون بأن الجماعة انحرفت قليلا أو كثيرا عن فكر الأستاذ البنا، هم الذين يقولون وهم الذين يعلنون، وإليك أنت حفظك الله ورعاك مثالين على صحة هذا الكلام. الأول أن يقوم رجل وقوف قد علت به السنون واشتعل رأسه شيبا فيقف تحت قبة البرلمان مهتاجا ثائرا يقول إذا حكم فلان هيلبسنا طرح ويرمينا في المعتقلات، هل هذا هو محل النزاع؟ هل هذا هو موطن الخصومة؟ هل هي مسألة شخصية؟ هل هو ثار كان ثم ثار يكون؟ وأين البلد؟ وأين الإسلام؟ وأين الشريعة؟ وأين المستقبل؟ وأين الحياة؟ بل أين الممات؟ هذا هو موطن النزاع ومحل الخصومة. إذا حكم فلان هيلبسنا طرح، هذه كلمة تقال يقولها رجل وقور ذو شيبة، هي خارمة للمروءة، لا يصح أن يقولها من تدنت مروءته، فكيف بمن سمت همته وعلت خامته وارتفعت سنه. إن التربية على المنهج ربما كما أراد البنا تقديري أن يكون الاعتقاد والقول والفعل والترك لله تعالى وحده وليس للنفس في ذلك من حظ ولا نصيب. وكبار القوم ممن علت بهم السنون يقررون ذلك وينوهون بشأن التربية في منهج المؤسس وكيف كان يحملهم عليها وكيف كان يرشدهم إلى امتصاص غضب الخص واستقطابه لا صدامه من أجل أن يتحول إلى ولي مؤالف من بعد أن كان عدوا مخالفا. فهذا منهج التربية كما قرروه عند الرجل. فهذا مثال أول. وثاني وذلك القاطن على مرمى حجر من أكبر قاعدة عسكرية جوية أمريكية في الشرق وربما في العالم وهي قاعدة السيلية. الرجل قاطن على مرمى حجر منه يفتي مصرحا بأن فتواه على مسؤوليته وأن ذنبها في رقبته بأن أخذ الرشوة الانتخابية من المرشح المنافس أو أنصاره جائزة وأن الخداع في ذلك والكذب حلال محض. وقد أسس فتواه على إنما هي أموالنا المنهوبة ردت إلينا وعادت عائدتها علينا. وهذا عجيب غريب. فماذا لو خرج الجياع المحرومون يجوبون الآفاق ناهبين الناس أموالهم بحجة أنها أموالنا ونحن نستردها وبحجة أن ما أخذ بالسرقة لا يرد إلا بالاختلاس وما أخذ غصبا فلا يرد إلا نهبا إلى غير ذلك. ماذا لو خرج الجياع المنفوكون والصعاليك المفلوكون فعاتوا في الأرض فسادا وعدوا على أموال الناس التي اكتسبوها برشح جبينهم وسهر لياليهم وبذل أوقاتهم وأعمارهم وما أكثر الشرفاء في مصر؟ لأنه لا يعقل أن تكون مصر كلها قد صارت من السرقة الغششة وأنه لا أموال حلال بأيدي أحد بل كله مسروق مغصوب منهوب. فماذا لو خرج الناس من الجياع المفلوكين ومن الصعاليك المحرومين فعدوا تأسيسا على هذه الفتوى الجائرة على أموال الناس فانتهبوها وعلى ممتلكاتهم فاستلبوها وعلى أعراضهم فانتهكوها؟ النصيحة والدين النصيحة أن يكف هذا الرجل عن الكلام في الدين أو يكف كما كان شأن من كثير من المتقدمين من المشتغلين بالعلم عند علو السن وانحلال القوى وضعف الطاقات. سادسا، إن المنتمين إلى السنة الذين يهونون من شأن تأثير البدع الاعتقادية على المبتدع. ومن خطر ذلك على أهل السنة أن هؤلاء الذين انتموا إلى السنة كلاما ولفظا والله أعلم بحقيقة الأمر، وهم يهونون من شأن البدع الاعتقادية، ومن خطرها على أهل السنة خاطئون مخطئون، بل هم خائنون لأمانة العلم ومستقبل الأمة. وعليهم أن ينظروا إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران، فهي العاصمة الوحيدة في العالم التي ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة، في الوقت الذي تزخر فيه عواصم الكفر والإلحاد في دول العالم بمساجد أهل السنة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس في عاصمتها مسجد واحد من مساجد أهل السنة، أن العدو الأول وربما الوحيد للروافض هم أهل السنة. وأما أهل الكفر فقد سنحت نفوسهم ومدت ممتطة ضمائرهم حتى سمحوا لأهل السنة باتخاذ مساجد السنة في عواصم الكفر في العالم. فبعد هذا البيان من بيان، فبعد هذا الوضوح من وضوح، البدعة الاعتقادية بأنها انحراف عن الصراط المستقيم والنهج القويم لا يعرف أهلها عدوا سوى من كان سائرا على المحجة يعادونه، وربما استحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، والروافض يقولون إن النواصب يعنون أهل السنة أنجاس الأعيان كالخنازير والكلاب، فلا يطهر الواحد من أهل السنة عند الرافضي أن يغتسل بماء المحيط. عداؤهم لهم مقدم على عدائهم لليهود والنصارى، فأي تقارب مع هؤلاء وأي خديعة تدخل على أهل السنة من أخوان دينهم الكذب أعني التقية، لأن التقية عند الروافض محض الكذب، ومن لم يأخذ بها فليس له في دينهم من نصيب. إن أهل السنة هم المحاربون وحدهم من أهل البدع إذا غلبوا عليهم، فاتقوا الله في أهل السنة يا من تنتمون إلى السنة. وأخيرا، لقد أردت النصح والبيان والتوضيح والإرشاد بما يسميه العلماء بصدمة الوعي، يعلم كل طريقه ويستدلي كل سبيله وكل نفس بما كسبت رهينه، وليعلم القوم من المنتمين للسنه والسلف ان الديمقراطيه التي اسسوا لها واصلوا لالياتها هي التي يكتوون اليوم بنارها، وسيصل المسلمون في مستقبل الأيام سعيرها حتى يقودهم بالديمقراطية بوذي أو وثني، كما قال بعض الرموز الإسلاميين من المعاصرين، قال ولا بأس ولا اعتراض إذا كان اختيار الشعب، لأنهم ينزلون على إرادته واختياره، ينزلون على إرادته واختياره خيالا لا واقعا.

أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عندك على جميع المحارب، فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فحينئذ تطيع ربك وتعصي من عداه. والأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. لما أتي الخوف من جهلهم بحقيقة ما أنزل على محمد، لما جهل القوم حقيقة الوحي المعصوم فتبعوا أقواما هاموا بهم في كل واد وخبطوا بهم في كل سبيل، والمعصوم من عصمه الله. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأعم بصره واقسم ظهره وشل يده وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأعم بصره واقسم ظهره وشل يده وأرن فيه آية وأبد الدائرة عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.